اصطلاح غالب المصطلح، اصطلاح ابن رجب في معظم كتبه عندما يذكر حديث ما يقول اخرجه مثلا البخاري، وانما يقول خرجه من البخاري او مسلم. فهل في فرق بين اخرجه واخرجه ام هو اصطلاح؟ لا، الفعل المضارع يقبل الفعل الماضي اللازم، يعد تارة بالالف وتارة بتضعيف عين فعله، فاخرج وخرج بمعنى واحد. فالصلاح كله كده. نعم، اذا رجع الصلاح كله.